طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الوجوه والنظائر لمؤلفه مقاتل بن سليمان. مقاتل بن سليمان من التابعين متقدم، توفي سنة 150، فهو في فترة يعني من الفترات المتميزة بقربه لزمن النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدته للصحابة ونقله التفاسير نقلت إلينا. هو الآن في هذا الكتاب مثل ما مر معنا كتاب الوجوه والنظائر، هو يأتي بالكلمة التي تعطي عدة معاني، وهي كلمة واحدة عدة معاني. طيب، يعني يأتي على الكلمة ويعطيك معانيها ويستشهد لك بالآيات القرآنية. طيب، حنا وقفنا عند كلمة سواء صفحة 27، تقرأ شيخ بس لو تيجي هنا عشان الصوت. تفضل اقرأ. نعم، عندنا صفحة 27، قال سواء. سواء قال ستة أوجه، يعني كلمة سواء في القرآن لها ستة معاني. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى سواء، ستة أوجه. الوجه الأول سواء يعني عدلا، فذلك قوله في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني عدلا بيننا وبينكم. وقوله في سورة صاد واهدنا إلى سواء الصراط، يعني عدلا. وقوله في حاميم السجدة سواء للسائلين، يعني عدلا لمن سأله. سورة حاميم السجدة اللي هي فصلت، أحسنت. الوجه الثاني سواء يعني وسطا، فذلك قوله في والصافات في سواء الجحيم، يعني وسط الجحيم. نظيرها في الدخان فاعتلوه إلى سواء الجحيم، يعني وسط الجحيم. الوجه الثالث سواء يعني أمرا مبينا، أمرا مبينا، فذلك قوله في الأنفال فانبذ إليهم على سواء، يعني أمرا مبينا. الوجه الرابع سواء يعني شرعا، فذلك قوله في سورة النساء ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني تكونون والكفار في الكفر شرعا سواء. وقوله في الحج سواء العاكف فيه والباد، يعني أهل مكة، يعني هم وغيرهم فيه شرعا سواء. وقوله في النحل فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، يعني شرعا. وكقوله في الروم هل لكم مما ملكت أيمانكم، يعني العبيد، من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، يعني شرعا أنتم وهم. الوجه الخامس سواء يعني قصدا، فذلك قوله في المائدة وضلوا عن سواء السبيل، يعني عن قصد السبيل، عن قصد السبيل. وقوله في القصص عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني قصد السبيل. وقوله في المودة فقد ضل سواء السبيل، سورة الممتحنة، يعني قصد السبيل. المودة سماها سورة المودة لأن هو في المتقدم قال ما بعد يعني ظهرت الأسماء واضحا تثبيتها، وإلا الأسماء القرآن، أسماء السور في القرآن هي يعني أسماء توقيفية ليس فيها اجتهاد، لكن ما زاد عليها هو اجتهاد، يسمى أوصاف أو ألقاب. لكن سورة المودة هي ممتحنة، هي الممتحنة. نعم. الوجه السادس: سواء يعني تفسير قراءته، فذلك قوله في سورة البقرة: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. يقول: إن أنذرت الكفار أم لم تنذرهم فهو عليهم سواء لا يؤمنون، وكقوله في ياسين: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني كفار العرب لأنه طبع على قلوبهم. طيب، كلام جميل جدا. يعني شف جهد يعني ليس بالسهل أنه يأتي عليه كلمة في القرآن ويبدأ يبحث عنها في الآيات حتى يستخرج لنا معانيها. يقول كلمة سواء هذه تأتي في القرآن، هذه يسمونها أحيانا في الألفاظ المشتركة، تسمى عند العرب الألفاظ المشتركة، أو في القرآن الكريم في الألفاظ المشتركة، يعني لفظ واحد تحته معاني وهو واحد، مثل ما ذكرنا يعني أمة، كلمة الأمة، جماعة، قدوة، زمن، يعني الأمة لها عدة معاني. فهنا سواء يقول لك له عدة معاني وجمعها لك، قال لا ستة أوجه. طيب ما هي الأوجه الستة؟ قال السواء بمعنى العدل، يعني سواء يعني استقامة وعدلا، مثل قوله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ها؟ إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني عدل، يعني استقامة وعدل تفصل بيننا وبينكم، وهي كلمة التوحيد: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. طيب، يقول قول تعالى: واهدنا إلى سواء الصراط، يعني الصراط العدل، سواء للسائلين أي عدلا لمن سأل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول سواء بمعنى وسط، أي سواء الجحيم يعني وسط الجحيم. طيب، الوجه الثالث قال سواء يعني أن يكون الأمر قد اتضح، يعني استوينا نحن وإياكم فيه، مثل قوله تعالى: فانبذ إليهم على سواء، أي انبذ إليهم هذا العهد أو الميثاق اللي بينك وبينهم، العهد انبذوا إليه، قل خلاص العهد انتهى، ليس بيني وبينكم عهد، ونحن وإياكم على سواء، يعني مستوين في أن الأمر قد اتضح لنا ولكم، نحن لا عهد بيننا وبينكم. هذا معنى. يقول هنا يعني الأمر واضح بين. طيب، وأتى بآية واحدة. طيب، ثم انتقل المعنى الرابع، قال سواء بمعنى شرعا، سواء بمعنى شرعا. كيف معنى شرعا؟ قال مثل قول تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي تكونون في الكفر سواء، أو تكونون في الإيمان سواء، فيعني يسلكون شريعة، شريعة كفر أو شريعة طاعة. يقول هنا مثل قول تعالى، أنت قرأتها بالرفع، ها؟ سواء العاكف، وفيها قراءة النصب، نحن نقرأ بالنصب. أيوة، يمكن على قراءة أشعبة؟ لا، له شعب طنم كثير من كثير. سواء، أين قراءة حفص بالنصب؟ سواء العاكف فيه والباد، يعني العاكف والباد كلهم يتوجهون لعبادة، لطاعة، للحرم وللحج للعمرة، كلهم سواء. يعني هذا على اختيار المؤلف، قد يأتيك تفسير آخر يقول لك مثلا سواء العاكف فيه والباد، يعني العاكف والباد كلهم مستوون في العبادة والطاعة، وهم على درجة واحدة لا أحد يمنعهم. لها عدة يعني توجيهات. طيب، هو ذكر هذه الآية، هو ذكر يعني مجموعة من الآيات. طيب، يقول الوجه الخامس: سواء يعني قصدا، قصدا يعني يقول مثل قول تعالى: وضلوا عن سواء السبيل، يعني عن السبيل القصد، السبيل المقصود، يعني المراد. نعم، قال: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، يعني على الله قصد السبيل يعني السبيل القصد الواضح البين الله يبينه، وهذا السبيل. ومنها جاء أي طرق أخرى، طرق ضلال كثيرة، لكن طريق الحق هو قصد السبيل، أن الله يبين لك حتى يتضح، يعني سواء القصد. طيب، الوجه السادس الذي ذكره قال سواء، يعني تفسير قراءتك. كيف تفسير قراءتك؟ يقول إذا جتك الآية ثم جاء بعدها سواء، هذا سواء يفسر، أو العكس، إذا جت كلمة سواء ثم جاء بعدها جملة، هذه الجملة التي بعدها تفسر، مثل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، كلمة أأنذرتهم تنذرهم، هذا تفسير لسواء، تفسير لسواء. طيب، نأخذ الكلمة التي بعدها، تفضل. المرض على أربعة أوجه. الأول مرض يعني شك، فذلك قوله تعالى في سورة البقرة في قلوبهم مرض يعني شك، فزادهم الله مرضا يعني شك، نظيرها في براءة وأما الذين في قلوبهم مرض يعني شكا فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وكقوله في الذين كفروا رأيت الذين في قلوبهم مرض يعني الشك ينظرون إليك، ونحوه كثير. الوجه الثاني المرض يعني الفجور، فذلك قوله عز وجل في الأحزاب فيطمع الذي في قلبه مرض يعني فجورا، ونظيرها في آخرها لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض يعني الفجور ليس غيرهما. الوجه الثالث المرض يعني الجراح، فذلك قوله تعالى في سورة النساء وإن كنتم مرضى يعني جرحى، ونظيرها في المائدة وإن كنتم مرضى يعني جرحى أو على سفر ليس غيرهما. الوجه الرابع المرض يعني المرض نفسه، جميع الأمراض أو نفسه يعني المرض نفسه جميع الأمراض، فذلك قوله تعالى في البقرة فمن كان منكم مريضا يعني من جميع الأمراض والأوجاع، وقال في براءة ليس على الضعفاء ولا على المرضى يعني من كان به شيء من مرض، وكقوله في النور ولا على المريض حرج، وكقوله في الفتح ولا على المريض حرج. من يقصد في الوجه الرابع المرض، المرض الذي يصيب الإنسان، مرض في رأسه، مرض في رجله، مرض في باطنيته، مرض. فيقول لك مثلا من كان منكم مريضا أو على سفر، الصائم، أي مرض يمنعك من الصيام، أي مرض. الآن أصبح عندنا كلمة مرض في القرآن لها أربعة معاني، مرض يسميه العلماء مرض الشبهات ومرض الشهوات، زين، ومرض مقصود به الجرح، جرح المجاهد، أو مرض المرض المعروف، أربعة. طيب، مرض الأول هو مرض الشبهات، يسمونه مرض الشك، هذا الذي عند المنافقين هذا هو في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض شك في وجود الله، شك في توحيده، شك في الشريعة، شك في الوحي إلى آخره. في مرض آخر يسمونه مرض الشهوات، الذين يحبون الفواحش، مثل قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض شهوة. طيب، والمعنى الثالث قال الجراح، كيف الجراح؟ قال وإن كنتم مرضى، قال أي مرضى يعني فيكم جراح، في المعركة، هذه وردت في النساء، كنتم مرضى في آية، قال لا في النساء في الآيات الجهاد، نعم أو ما نعم أو في أذن من مطر أو كنتم مرضى، أذن من مطر، هذا في الجهاد، أذن يعني أن تضع أسلحتكم، يعني إذا صابك مطر شديد وآذاك أذن من المطر بحيث أنك ما تستطيع أن تحمل السلاح ضعه، أو متى إذا فيك جراح، ففسر المرض هناك مرضى المصابون بالجراح يسمون المرضى غير الذي يشتكي من مرض وهو الرابع. طيب الفساد زيئة الصيام حسنت. طيب نأخذ الفساد. الفساد على ستة أوجه. الأول الفساد يعني المعاصي، فذلك قوله في البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يقول لا تفعلوا فيها المعاصي، نظيرها في الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يقول لا تعملوا فيها المعاصي والشرك ونحوه كثير. الوجه الثاني الفساد يعني الهلاك، فذلك قوله في بني إسرائيل: لتفسدن في الأرض مرتين، يعني لتهلكن مرتين. وقوله في الأنبياء: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لهلكتا، أي السماوات والأرض. نظيرها في المؤمنين: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، يعني لهلكت. الوجه الثالث الفساد يعني قحط المطر وقلة النبات، فذلك قوله في الروم: ظهر الفساد في البر والبحر، يعني البادية والبحر، يعني قحط المطر وقلة النبات في البر، يعني في البادية والبحر، يعني به العمران والريف. الوجه الرابع الفساد يعني القتل، فذلك قوله في الأعراف: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، يريد ليقتلوا أبناء مصر، كذلك في المؤمن: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. المؤمن يعني غافل. يقول يقتل أبناءهم، هذا قول فرعون. وقوله في الكهف: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يعني يقتلون الناس. الوجه الخامس الفساد يعني الفساد بعينه، فذلك قوله في البقرة: ليفسد فيها، يعني الفساد بعينه، ويهلك الحرث والنسل، يعني ما ذكر في هذه الآية، وكقوله في النمل: إذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني خربوها. الوجه السادس الفساد يعني السحر، فذلك قوله في يونس: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، يعني فعل السحرة. طيب يعني ذكر كلمة الفساد لها ستة معاني. فساد ستة معاني. الأول الفساد بالمعصية، ولا تفسده الأرض بعد إصلاحها، يعني قالك تفسد وصلاح، إذن فساده بالمعصية وصلاحه بالطاعة. طيب هذا واضح. ثم قال الفساد معناه الهلاك، الهلاك، يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني هلكت السماوات والأرض. زين. طيب والفساد بمعنى القحط وقلة المطر وجذب الأرض ونحوه، قال ظهر فساد في البر والبحر، على تفسير يعني، هذا على وجه، وإلا وجه فيه أوجه أخرى، وهو يختار بعض الأوجه ويبني عليها المعاني. يقول الفساد يعني القتل، الفساد بمعنى القتل، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في القتل في الأرض، يعني مفسدون، قال يعني مفسدون في الأرض، يعني يكثرون القتل، إذا الناس بالقتل، وهذا يعني جزء من المعنى، وإلا يأجوج ومأجوج يفسدون في الأرض من كل وجه، لكن وجه القتل هو الذي قد يكون ظاهر. يقول الفساد الذي هو الخراب، قال أفسد الشيخ أخربه ودمره، كقوله تعالى: إذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني دمروها، هذا يعني. وفيه الفساد الذي ذكره وهو صحيح، يعني معنى غريب، قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين، يعني السحر، لأن السحر نوع من الفساد، وهو يريد بهذا المعنى، وإلا ما يقال، يعني ما يسمى السحر فساد، لكنه يقتضي الفساد، لأنه فساد في الأرض. أي نعم، يعني أثره فساد في الأرض. هذه معاني استنبطها يعني الإمام مقاتل رحمه الله في هذه المعاني، وقد يوجد أكثر منها، يعني لو تتبعنا أكثر بدقة يمكن تجد أكثر منها. أنت الآن تأتي إلى القرآن مصاحف إلكترونية الآن وتكتب كلمة فساد، يفسد، أفسد، مفسدين، زين، وتجمعها كلها هذه المادة، ستجد آيات كثيرة يمكن تصل إلى 30-40 آية. ثم تبدأ تفرزها آية آية، تبينها آية آية، تقول تشوف كلام المفسرين فيها، ستخرج بمعاني كثيرة. هو ذكر لك 6 معاني أو قد تكون 6 أو أكثر. طيب بعدها ينتقل إلى المشي، المشي مثل فمشوا في مناكبها وغيرها. هذه كلمة المشي قال وردت على 4 معاني. الآن لو أسأل أي واحد منا أقول له المشي لها 4 معاني أخرى، وش المعاني؟ كلنا بنقول المشي مشى على الأرض، أنك تمشي برجليك على الأرض، هذا هو المشي. قال لك لا، لها 4 معاني غير ما تفهمها أنت. طيب ما هي؟ يأتيك بالدليل من القرآن. طيب بعدها اللباس، وهكذا يمشي على هذه الكلمات العجيبة التي تعطي معاني كثيرة في القرآن، وهذا من إعجاز القرآن أنه يأتي باللفظ الواحد لعدة معاني. يمكن يعجز الإنسان أن يتكلم في خطبته أو في كلامه أو في كلمة يلقيها أنه يأتي بلفظ يعطي عدة معاني، ما يستطيع. وهذا من إعجاز القرآن أنه يأتي بهذه المعاني. طيب نقف عند كلمة المشي صفحة 31، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.